أما بالنسبة للأخت اللي هي بتسأل عن بتقول في صحيح مسلم إن الله جميل يحب الجمال، فيه زيادة ونظيف يحب النظافة، فهذه زيادة طبعا ليست في صحيح مسلم، إنما هذه هذا الحديث رواه الإمام الترمذي في سننه وهو حديث ضعيف جدا، يعني هذه الزيادة لا تصح. نعم.